أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبيه الصادق الوعد الأمين سيدنا محمد. وبعد، نتكلم بإذن الله جل وعلا عن فضل الحياء، عن فضل الحياء. وما زلنا في حديثنا في هذه السلسلة المباركة التي هي بعنوان حقوق يجب أن تعرف، حقوق يجب أن تعرف. ونحن نتحدث مع حضراتكم في أول هذه الحقوق، ألا وهو حق الحياء، حق الحياء. وتكلمنا في هذا الحق، تكلمنا عن حقيقة الحياء، ثم تكلمنا بعد ذلك في لقاء آخر عن ما هو حق الحياء. واليوم بإذن الله جل وعلا نتكلم عن فضل الحياء. أحبتي في الله، يكفي الحياء شرفا وفضلا وكرما وفخرا أنه صفة من صفات الله. فالله سبحانه وتعالى يستحي، هتقول يستحي؟ أيوة، فلا تعطل الصفة، ما تقولش لا هو ما بيستحيش، ولا تكيف الصفة، يعني ما تقولش بيستحي ازاي، كيف يستحي، لا، ولا تعطلها ولا تكيفها. فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا ند له ولا كفء له ولا شبيه له ولا مثيل له ولا والد له ولا ولد له ولا زوج له. قال الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. وقال تعالى ولا يحيطون به علما. فأنت لا تحيط بالله علم، فكيف تتكلم أو تصف صفة حيائه؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فازاي تمثله بحاجة؟ فلا تضربوا لله الأمثال، فازاي تمثله بحاجة؟ فما ينفعش. وقال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فنحن نؤمن بكل أسمائه الحسنى وصفاته العلى من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل، لأن كل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك. قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد، وبالمعنى الذي قال، استواء منزها عن الحلول والانتقال، استواء منزها عن الحلول والانتقال، يعني لا ينتقل على عرش. ومش معنى كده ان احنا نتخيل ازاي هو على عرش، لا، لا تعمل عقلك في هذا، لانك لو اعملت عقلك في هذا الامر بالضبط كأنك بتكلف نملة صغيرة ان تنقل جبلا كبيرا في دقيقة واحدة من شرق الارض الى غربها، فانت بتكلف عقلك فوق طاقته. فسبحانه وتعالى منزه عن الحلول والانتقال، فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بقدرته مقهور بجلال قبضته سبحانه وتعالى. دخل حبر من أحبار اليهود على المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا كما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، فقال الحبر، الحبر وهو كبير علماء اليهود، فقال يا محمد إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع. برضو ما تعودش تتخيل إصبع الله سبحانه وتعالى إزاي، والأراضين على إصبع، والماء والشجر على إصبع، والثرى يعني الأرض والتراب وكل التربة الأرضية على إصبع، وسائر الخلائق الكائنات الحية على إصبع، ويقول أنا الملك. فضحك المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجزه، يعني معناه ان ضحك جامد صلى الله عليه وسلم، تصديقا لقول الحبر فعلا. وقرأ قول الله تعالى، عندنا احنا بقى في ديننا، وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. جل جلال الله سبحانه يستحي من خلقه، تخيل الله يستحي والخلق لا يستحون منه إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى. الله عز وجل بجلاله وكماله وعظمته سبحانه يستحي من خلقه والخلق لا يستحون من الله إلا أقل القليل. قال الله جل وعلا: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قال تعالى: والله لا يستحي من الحق. هذا دي الاستحياء أوت في القرآن. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لما يسمع اسمه صلى عليه صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما بسند صحيح من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: قال الحبيب النبي: إن الله حيي كريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت لله صفات الحياة. سبحانه حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. فربنا بيستحي من العبد إن العبد يرفع إيده يقول له يا رب فيرجعه ايده فاضية من غير ما يديله اللي عايزه. ان الله حيي كريم يستحي اذا رفع الرجل اليه يديه ان يردهما صفرا خائبتين. وده حديث صحيح رواه ابو داود في الصلاة والترمذي في الدعوات وابن ماجه في الدعاء بلفظ: ان ربكم حيي كريم يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرا أو قال خائبتين. يبقى هنا نستفاد إيه؟ إنك تكسر من الدعاء، لأن ربنا حيي مش هيردك خائب، دي حاجة. فايدة تانية إن رب إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الأصل في الدعاء إنك ترفع إيدك، لان في بعض الناس قالوا انك انت ما ترفعش ايديك يوم الجمعه والامام على المنبر بيدعو. اين دليلهم؟ الاصل في الدعاء انك ترفع ايديك، اللي منهي عنه هو الامام اللي ما يرفعش ايديه في الدعاء، يرفع اصبعه السبابه الامام اللي بيخطب. اما انت مأموم انت مصلي فانت ترفع ايدك جائز، لان الاصل في الدعاء انك ترفع ايدك. فاهمني؟ ورد النهي؟ ورد ان هم رفعوا ايديهم. انت بتقول لي هل ورد ان هم رفعوا ايديهم في الصلاه؟ انا بسالك هل ورد النهي ان هم يرفعوا ايديهم؟ لا، لم يرد النهي. يبقى الاصل العموم الرفع الايد في كل وقت وكل حين، هو ده الاصل. ورفع الايد في السؤال مش انت محتاج. ايوه، ما انت بتقول له الدين، انت طالب فتمد ايدك. لا، الكيفية انك تجعل بطن يديك الى السماء، بطن يدك الى السماء. ودي مسألة برضو فيها تفصيل، لان في كلام فيها في مسألة صلاة الاستسقاء، ما نخرجش من موضوعنا، خلونا في الحياة. فربنا سبحانه وتعالى حيي يستحي. انت متخيل يا ابن الملك بيستحي من العبد، يستحي انه يقول له يا رب يرجعه، والعبد ما بيستحيش انه يعصي ربنا وربنا شايفه. خيره الينا نازل وشرنا اليه صاعد، رحماته تتنزل علينا وذنوبنا ترفع اليه، يتحبب الينا بالنعم وهو الغني عنا، ونتبغض اليه بالمعاصي ونحن احوج شيء اليه. ومع ذلك مع كثرة ذنوبنا اذا رفعنا اليه اكف الضراعة غفر الذنب وفرح بتوبة عبده. لذلك يقول الشاعر ايه؟ لبست ثوب الرجا. انا رجائي فيك يا رب. لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وبت اشكو الى مولاي ما اجد. فقلت يا املي في كل نائبة، ومن عليه لكشف الضر اعتمد. اشكو اليك امورا انت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. الله سبحانه وتعالى يستحي من عبده إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبة فارغة. قال ابن القيم: أما حياء الرب من عبده فذاك نوع آخر لا تكيفه العقول ولا تدركه الأفهام، فإنه حياء بر وجود وفضل وكرم، كما جاء ذلك عن الإمام ابن القيم وهو شيخ الذي تعلمت منه من كتبه رحمه الله تعالى، كما جاء ذلك في مدارج السالكين ولفظه: وأما حياء الرب تعالى من عبده فذاك نوع آخر لا تدركه الأفهام ولا تكيفه العقول، فإنه حياء كرم وبر وجود وجلال، فإنه تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، ويستحي أن يعذب ذا شيبة شابت في الإسلام. واحد عاش في الإسلام، فضل محافظ على إسلامه وعلى دينه، ومحافظ على الصلاة وعلى عباداته لحد ما شعره بيض وشاب، شاب في الإسلام، يعني ما سابش الإسلام لحظة، ربنا يعذبه؟ لا. وقال ابن القيم: وعض على هذا الكلام بالنواجذ، امسك فيه بيديك وسنانك. قال: ومن اتصف بصفة من صفات الله قادته تلك الصفة إلى ربه، فأدخلته عليه وقربته من رحمته. فإن الله كريم يحب الكرماء فكن كريم، رحيم يحب الرحماء فكن رحيم، حليم يحب الحلماء فكن حليم، حيي يحب أهل الحياء فكن ذو حياء، كن حيي. فيكفي الحياء شرفا أنه صفة من صفات الله. كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا. هنكتفي بس بحديثنا النهاردة عن فضل الحياء، ولينا لقاء إن شاء الله نتكلم فيه عن الحياء من الإيمان. قولوا سبحانك ربنا وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.